الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وتبارك الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتبارك الله، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا. وتبارك الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عبد الله، فإنك لن تعبد الله بعبادة أسعد في قلبك ولا أشد نورا في صدرك من ثنائك على مولاك وعلى ربك. لن تعبد لله سبحانه وتعالى عبادة هي أجل وهي أعظم من الثناء على الله تقدست أسماؤه وتعالت صفاته ربي ورب كل شيء. عبد الله، إنك لن تقرأ في كتاب الله آية أعظم من آية أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على نفسه، فمجد نفسه وعظم صفاته وأثنى سبحانه على كريم أفعاله وعلى عظيم إفضاله. إنك لن تقرأ آية في كتاب الله أعظم من آية الكرسي، وآية الكرسي كلها ثناء على الله. إنك لن تقرأ في القرآن سورة أعظم من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء. إنك إن أردت أن تقرأ ثلث القرآن قرأت سورة الإخلاص وسورة قل هو الله أحد، لم تذكر إلا الله الواحد الصمد. من حب الله سبحانه وتعالى، من حب الله سبحانه وتعالى للثناء أثناه وسبحانه على نفسه، من حب الله سبحانه وتعالى للثناء أثنى ربي سبحانه على نفسه، فمجد صفاته وأجل أعماله وأفعاله. فلا إله إلا الله ما أعظمه، ولا إله إلا الله ما أكرمه، ولا إله إلا الله ما أرحمه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، اسمعوا ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، من أجل ذلك مدح نفسه. وفي حديث المغيرة لا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، ما نجمل أن نعرف كيف نتعامل مع الله، ما أجمل أن نتعامل مع الله بما يحب. والله سبحانه يحب الثناء على نفسه العلية، فأثنوا على ربكم خيرا والتمسوا من ربكم أجرا. أيها المؤمنون عباد الله، إنه الله سبحانه وتعالى رب العالمين علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نثني على ربنا، وكيف نفتقر إليه في دعائنا. علمنا صلى الله عليه وسلم إذا استغفرنا أن نقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. علمنا صلى الله عليه وسلم إذا استخرنا في أمر من الأمور أن نثني على الله الملك الشكور: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. علمنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا علمنا أي ليلة هي ليلة القدر أن نثني على الله، أن نثني على الله، فنناديه سبحانه ونناجيه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بل سبقنا صلى الله عليه وسلم، سبقنا إلى الثناء على ربه والتمجيد لخالقه مولاه. كان صلى الله عليه وسلم يثني على ربه إذا سجد سجدته في قيامه لليل، كما في الصحيحين من حديث عائشة ماذا كان يقول في آخر وتره، بأي شيء كان يثني على ربه في سجدة ليله. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، أثنوا على الله سبحانه، فإن الله أهل الثناء والمجد. عباد الله، ألذوا إلى الله بالثناء، وألحوا على الله بطيب الدعاء. وما أجمل دعاء ارتفع إلى الله سبحانه وتعالى قد أثنيت فيه على ربك وتوسلت فيه إلى خالقك، فأثنوا على الله سبحانه. قولوا: اللهم ربنا، اللهم ربنا، اللهم ربنا، ورب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، ورب كل شيء. اللهم فاطر السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت والميت من الحي. اللهم ربنا منزل التوراة والإنجيل والفرقان يا سيدنا ألحوا على الله يا عباد الله وأثنوا عليه سبحانه يا سيدنا ويا راحمنا ويا خالقنا ويا مولانا يا رب العالمين. أنت الأول فليس قبلك شيء سبحانك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا إلهنا يا سيدنا يا رجاءنا يا راحمنا يا الله يا الله يا الله، أنت ملاذنا إذا انقطعت بنا الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع عنا الأمل. من لنا رب سواك إذا نزل بنا الأجل؟ اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ذلنا إذا قمنا بين يديك. اللهم واجعل رغبتنا فيما لديك. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا. عباد الله، أثنوا على الله سبحانه أهل الثناء والمجد. اللهم يا راحمنا يا خالقنا يا رجاءنا يا منتهى دعانا دعائنا يا الله يا الله، أنت المبتدئ بالعطاء قبل السؤال، وأنت المعطي من الإفضال فوق الآمال. إنا لا نسألك إلا رحمتك، ولا نطلبك إلا عفوك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا راحمنا يا سامع دعانا وعالم نجوانا، ترى مكاننا وتسمع أقوالنا، وليس لنا رب ندعوه إلا أنت، وليس لنا رب نتوسل إليه سواك. يا سيدنا يا مولانا يا راحمنا، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه. يا الله، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا الله، اللهم يا الله، سبحانك أنت أحق من عبد، سبحانك أنت أرأف من ملك، سبحانك أنت أكرم من سئل، وأنت أوسع من دعي. سبحانك يا الله، وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فمن لنا إن طردتنا، ونتوسل إلى من إن حجبتنا، وعافيتك أوسع لنا. يا الله يا ولينا، يا ولي الإسلام وأهله، يا راحمنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يا الله يا الله يا رب العالمين، سبحانك ما أعظمك، علمتنا أن ندعوك. سبحانك ما ألطفك حين وجهت قلبنا أن ترجوك. سبحانك يا الله، ذنوبنا لك صاعدة ونعمك علينا نازلة، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، وما زلت بنا راحم. اللهم يا الله، يا سامع الدعاء ويا كاشف البلاء ويا رافع سوء القضاء، اللهم يا الله، عبادك وقفوا ببابك ولاذوا بجنابك وأسألوك من فضلك وإحسانك. اللهم يا الله، اللهم يا الله، إنا نسألك في هذا المقام ألا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار، اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار. أيها المؤمنون عباد الله، أثنوا على الله. عبد الله، إذا قمت في مقام الدعاء فالتزم الأدب في مقام الحضرة في مقام العظمة الإلهية. إذا قمت في مقام الدعاء فالتزم الأدب، فإنما تدعو الله العظيم، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى الملك. إذا قمت في مقام الدعاء فاعرف من ربك، من الذي تدعو، فأثني على ربك خيرا، والتمس من الله عطاء وأجرا. سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم، بديع السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. مر صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي فأثنى على الله وصلى على رسول الله، ثم دعا لنفسه فقال صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله ما أثنى على الله ولا صلى على رسول الله، فقال: عجل هذا المصلي. وفي رواية أحمد والترمذي قال: عجل هذا، عجل هذا. إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه وتعالى وبالثناء عليه، ثم ليصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا دعونا الله في الصلاة ألا نستفتح الدعاء قبل السلام حتى نبدأ بالتحيات، فنقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. أتدري ما معنى هذا الثناء أيها المثني على الله؟ التحيات لله أي كل التحايا التي تقال للملوك، وكل التحايا التي تقال للعظماء إنما هي مستحقة لله. التحيات لله والصلوات أي كل الدعوات وكل التضرعات وكل التوسلات لا يجوز صرفها إلا لله. والطيبات أي كل كلمة طيبة وكل ثناء حسن. أحق من وجه إليه هو الله، فالتحيات لله والصلوات لله والطيبات كلها لله. أثنوا على الله يا عباد الله، وألذوا على الله سبحانه وتعالى بالثناء، فإن ربكم ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. فأثنوا على ربكم، فإن ربنا رب كل خير، ولن نجد من الثناء عليه إلا كل خير. فأثنوا على الله يا عباد الله، أثنوا على الله يا عباد الله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك حاكمنا، وإليك خاصمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا عالم كل خفية، ويا كاشف كل بلية، اللهم يا سامع كل كالشكوى، ويا شاهد كل نجوى، اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا إلهنا، يا مولانا، رباه، رباه دعوناك بقلوب تحبك، رباه رجوناك بقلوب تتوسل إليك. اللهم، اللهم رفعنا إليك كف الضراعة، وسألناك بكل أسباب القبول والشفاعة. اللهم، اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده. اللهم إنا، اللهم إنا نسألك من الإنعام أعمه، ومن الإحسان أتمه. اللهم إنا نسألك من العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. اللهم عافنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم اصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم، اللهم سلم قلوبنا من الغل والحسد. اللهم ولا تجعل يوم القيامة علينا تبعة لأحد. اللهم يا الله، رباه، رباه، ما خاب من دعاك موقنا، وما خاب وخسر من كان ظنه بك حسنا. رباه، ظننا بك وأنت أكرم الكرماء، ظننا بك وأنت أرحم الرحماء، ظننا بك يا غفور، ظننا بك يا غفار، أن تكرمنا هذه الساعة جميعا فتعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من نيرانك، وأسكننا في رضوانك، وأحللنا في جنانك. اللهم هذا ختم رمضان، اللهم فاختم لنا بالخير والإحسان، يا واسع العطاء، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا الله، يا الله، يا عظيم المن، يا الله، يا سامع الدعاء، يا الله. رباه، رباه، سألناك في مقامنا هذا ألا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم حرم أجسادنا ووالدينا على النار، اللهم واعتق رقابنا ووالدينا والمسلمين من النار. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعانا، اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم ختم لنا رمضان وهذه أعمالنا رفعت بين يديك، وهذا توسلنا جعلناه إليك. ضعف العمل وقل الدعاء وسهى القلب ولهت الجوارح، وما بقي لنا من رمضان إلا أن نتعلق برحمتك. ونسألك من كرمك، من الذي دعاك فرددت؟ ومن الذي سألك فحرمت؟ ومن الذي وقف ببابك فطردت؟ يا الله، كلنا اليوم إليك تائب، وكلنا اليوم لك سائل وفيك راجع. اللهم فلا تضيع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا. اللهم تعلقنا بأستار رحمتك ولذنا بجناب كرمك. اللهم فمن علينا بالعافية، اللهم من علينا بالعفو والعافية. اللهم إنك قد غفرت للسحرة وما سجدوا لك إلا مرة، وما ذكروك إلا مرة، ونحن ما زلنا معترفين بوحدانيتك، مقرين بربوبيتك، ما رفعنا أكف الضراعة إلا إليك، وما سجدنا في حياتنا قط إلا بين يديك. اللهم كما صنت وجوهنا في الدنيا أن تسجد لغيرك، فصن وجوهنا في الآخرة من النار. اللهم فصن وجوهنا في الآخرة من النار. اللهم لا تحرق وجها بات ساجدا لك، اللهم لا تحرق لسانا بات ذاكرا لك، اللهم لا تحرم قدمين وقفت بين يديك، اللهم لا تحرق بالنار يدين رفعت أكف الضراعة إليك، اللهم لا تحرق بالنار قلبا رجاك وتوكل عليك وأناب إليك وأنت أرحم الراحمين. إلهنا، عبادك بالخطايا معترفين وبذنوبهم وبتقصيرهم معترفين، وليس لهم إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فمن علينا برحمتك يا رحمن، اللهم فمن علينا برحمتك يا رحمن، واختم لنا رضوان بالغفران، وجازنا بالإحسان إحسان، وبالسيئات منا وغفران. لا إله إلا أنت يا رحمن. ألحوا على الله بالدعاء، وأبلغوا على الله سبحانه وتعالى بالثناء، واعلموا أنكم تدعون ربا كريما غفورا رحيما، سألكم الدعاء ووعدكم الإجابة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم وأبارك على رسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي المقامات العلية يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من صاحبته وبنيه، يوم يتمنى الإنسان أنه نجا وأن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه وغسل حوبته وتقبل دعوته. في ذاك اليوم العظيم، مقام بين يدي الله هو من أعظم المقامات يوم القيامة، ذاك هو المقام المحمود، الذي يحمد الأولون والآخرون فيه رسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأي شيء هذا المقام المحمود يا عباد الله، يوم أن يأتي الناس أولهم وآخرهم، يوم أن يأتي الناس أولهم وآخرهم إلى نبي الله آدم فيقول لهم: إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. فيأتون نبي الله نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل رسول يقول للناس يومئذ: إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. فيأتون إلى رسولنا محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد فيقول: أنا لها. فيأتي ربه سبحانه ثم يخر بين يدي الله ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولن يحمده بها أحد بعدي. وفي رواية قال: فأخر ساجدا لله فيفتح الله علي ويلهمني بمحامد أحمده بها وأثني عليه بها لا تحضرني الآن. وفي رواية: فأخر لله ساجدا ويعلمني سبحانه وتعالى تحميده، ثم يقول لي ربي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي وأقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. إخوة الإيمان، لما سجد محمد يوم القيامة بين يدي الله الملك الديان أجرى الله على قلبه ولسانه حسن ثنائه وعظيم حمده. فتعلموا كيف تحمدون الله وكيف تبالغون بالثناء على الله. وفي موقف من أحلك مواقف الدنيا مرت على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد، يوم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وسال الدم الشريف على وجهه. في يوم أحد، يوم قتل 70 من خيرة أصحابه فيهم الحمزة والمصعب وحنظل بن أبي عامر وسعد بن ربيع لو أقسم على الله لا بره. يوم أحد يمر صلى الله عليه وسلم على أسد الله وأسد رسوله حمزة عم رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد مثل المشركون بجثته فبطروا بطنه ولاكوا كبده وأخرجوا أحشاءه. يحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. يوم أحد يجمع صلى الله عليه وسلم الشهداء ثم يضعهم في قبورهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني شهيد على هؤلاء، اللهم إني شهيد على هؤلاء، اللهم إني شهيد على هؤلاء. فلما دفن أصحابه بدمائهم حضرته صلاة الظهر فصلى قاعدا صلى الله عليه وسلم من كثرة ما نزف من دمه ومن شدة ما أصابه من هم وحزن. صلى قاعدا وصلى أصحابه خلفه قعودا، فلما سلم وانصرف من صلاته قال لأصحابه: استووا مكانكم حتى أثني على ربي، استووا مكانكم حتى أثني على ربي. ثم رفع يديه إلى الله يبالغ في الثناء على الله، يبالغ في التمجيد والتعظيم لمولاه، فكان مما قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم فابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك. اللهم إني أسألك النعيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف. اللهم عائد بك من شر ما أعطيتنا وعائد بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إلى الحق ثم قام فركب فرسه ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على الله وحمد الله وجل وجل الله سبحانه أهل الثناء والمجد، يحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فألذوا على الله بالثناء وألحوا على الله بالتمجيد سبحانه وتعالى والتعظيم في كل حال يا عباد الله، فإن ربكم كريم وإن ربكم قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أنكم تدعون ربا كريما رحيما تفضل بالعطاء وأكرم سبحانه وتعالى بحسن الجزاء. اللهم يا الله، اللهم يا رب الأولين والآخرين، اللهم يا مالك الملك سبحانك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا مولانا، أتم علينا الأمن والإيمان، اللهم أتم علينا الأمن والإيمان، اللهم من علينا بالبركات وأنزل علينا الرحمات. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة أن ترفع عنا البلاء وتجنبنا سوء القضاء. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم سألناك يا الله، اللهم رجوناك يا الله، رباه رباه، يا من أنجيت يونس من بطن الحوت، رباه، يا من أنجيت موسى وقومه من الغرق، رباه، يا من نجيت خليلك إبراهيم من الحرق، رباه، يا من نصرت المؤمنين يوم بدر، يا الله، ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي العراق وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمرابطين في سبيلك في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في جنوب أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أركان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالذين حادوا رسولك وكذبوا كتابك وقاتلوا أولياءك. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم أشل أركانهم وأعمي أبصارهم. اللهم يا رب العالمين، اللهم كل من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم يا الله، اللهم فاكتم أنفاسه وعطل حواسه وشرد بالخوف نعاسه واجعل النار لباسه. اللهم يا رب العالمين، كل من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم ارفع عنه عافيتك واسلب عنه نعمتك. اللهم واجعله يتمنى الموت ولا يجده. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا جبار السماوات والأراضين، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم انتقم لكل طفلة قتلت. اللهم انتقم لكل فتاة مسلمة اغتصبت. اللهم انتقم لكل عجوز ذبح. اللهم انتقم لكل شاب مسلم نحر. اللهم انتقم لمساجد هدمت. اللهم انتقم لديار عطلت. اللهم ارحم، اللهم ارحم دمعات اليتامى. اللهم ارحم واستجب لدعوات الثكالى. اللهم إنا نستودعك إخواننا ونستودعك أخواتنا. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم عجل لنا بنصرك، اللهم عجل لنا بنصرك. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، نأمر فيها بالمعروف وننهى فيها عن المنكر ونعظم فيها الحرمات ونجاهد في الله حق جهادك. اللهم انصر هذه الأمة، اللهم عجل بنصرها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، ارحم شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اجعلهم لكتابك حاملين وبسنة نبيك متبعين ولدينك ناصرين، وفي المساجد مزدحمين، وعلى الصفوف الأول متنافسين. اللهم وارحم بنات المسلمين. اللهم ارحم بنات ونساء المسلمين. اللهم ابعدهن عن السفور والتبرج يا رب العالمين. اللهم اجعلهن بالحجاب متمسكات وعن السفور مبتعدات، واجمعهن مع أمهات المؤمنين في الجنات. اللهم إن لنا إخوة لنا أحببناهم فيك، تركناهم على الأسرة البيضاء مرضى. اللهم فعجل بشفائهم. اللهم بارك لهم في دوائهم. اللهم انزل عليهم عافيتك ومن عليهم برحمتك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، إن لنا إخوة أحببناهم فيك، أودعناهم في التراب، أسروا برهانك، ووضعناهم لإحسانك. اللهم فوسع لهم قبورهم، واشرح لهم صدورهم. اللهم واغفر لهم ذنوبهم، اللهم وارفع لهم درجاتهم، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم من بنى هذا المسجد، اللهم ارحم من بنى هذا المسجد، اللهم ارحم من بنى هذا المسجد، اللهم أسكب عليه شآبيب الرحمات يا رب العالمين، اللهم ارحمه ووالديه وبارك له في ذريته يا رب العالمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا في القبور مجندلين وبين يدي أعمالنا مرتهنين، ووقفنا بين يديك للحساب، ووقفنا بين يديك يا ملك يا وهاب، اللهم فأعتق من النار لنا الرقاب، اللهم وخفف علينا الحساب، اللهم يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل لا تجعلنا من رحمتك يائسين ولا من رضوانك مطرودين، اللهم أسكب علينا شابيب رحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا آمال المنقطعين، يا حرز النادمين، يا من توجهت إليك قلوب الصالحين، اللهم أكرمنا برحمتك، اللهم أكرمنا بعطائك، اللهم أكرمنا بفضلك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل غيث الرحمة على قلوبنا فتحييها يا رب العالمين بطاعتك، وأنزل الرحمة والغيث على بلادنا فتسقي بها بهائمك وتنبت بها كلاك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، اللهم ربنا ربنا ما أثنينا عليك حق الثناء ولا عبدناك حق العبادة، لكن عافيتك أوسع لنا، اللهم إنا لا ندعوك بما نحن أهله ولكننا ندعوك بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم يا الله فتقبل دعاءنا واستجب لرجائنا، وعلقنا بطاعتك واختم لنا بطاعتك وإحسانك يا رب العالمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، اللهم تقبل دعوتنا، اللهم تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم واعصمنا من الشيطان الرجيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.